انا مخي واعمل حيطوش ربات الفضة طلطوش حصريا أيوة. على موقع دي جي بيقول لك المكسات مكسات بحب الناس مش بمشاكل بس يوم ما تفكر تعمل نفسك الجاحد اخليك انت واللي في رجلي واحد افيجا دخلاوي وش العربي بيقول لك ابعتها لهم الدرايس شارع البوسطه فيجو دخلاوي الدنيا مش عارف افصل مين الخاين مين المقصر الجدع في زماننا بيخسر هتعيش جدع هتتوجع عايش على كوكب لا معاك على قد اللي معاك الدنيا دي زي الدلاء معاك فلوس هتتسمى معاك شنج في العراك متنطر ريقي ينشف للدم بعض هبدي على بينا متحصر بخبطة واحدة صفي دم اشتراك في عالي الجرس الجولة نلعبها في قفص اللي يموت من عمره نفس اسحب سلاح لو جاي منه انا مخي واعمل حدوش ترابات الفتة 13 هنأكل لحوم البشر اسمي المسعور عند النسور حمو الجعفر ده الترجمان شارع البوسطة جاي فرسان حمو الجعفاري مدة رئيس حمو الجعفاري عواجا الوجهة ده كيكي سنان الكيكي سنان جنتلمان الكيكي على كلمة واحدة قال له أمان مفيش أمان الدايرة هاجية وأنا محبوس هطلع يرجع لي الكابوس جوا وبرا بعمل فلوس عندي الكل يثبت حدود اوعى السكرة تزقك عليا وتفكرني لقمة طرية أنا لو سحبت السبعمية هرق ايدك ولا عينيا يصرف وبلاش معايا الدكر ما تبص ليش بعيد بتحكي احدف سلاح واقول لك كيلو والعب جوله لحد النهايه فتحت ع الدنيا لقيت بتقولي ما حد ساندني ظروف الدنيا علمتني هعيش قاعد معيش طيب لقيت ابطال قلبي الحديد وقلبي تجري ورا السياد والدنيا بتدي للعبيد وكل سنه وانت طيب بخبط خصومي في الايوان وبلعب جوالك بالفوق عامل معاك كله الغلط واللي بيجي معايا بكي بلف الشلت على الرقابي وبفتح مطوط له الجاب وبصلي بعلي نت دابي واللي بيصدني مش بحلم اي مرشد بدوس عليه عشان اعرف تمام وين بيجي يشتكي للبيت يبقى حلال طالي سنة وقعد على كرسي الوجع وقول حبس بكام جدع تكتب الكرسي بيك يقع يا اوسخ حد في اللي خانه بس انا اخويا عالسبب ده جنبي في كل الاكشنات وانتو اخواتكم سدسات بس الجيزان كلها فترة انا اخويا عندي في حته تانية اللي انا طلعت بيه من الدنيا ويزعل انا ازعل في ثانية انا وهو الدار بلاطي انا وهو الدار بلاطي اخوك يشرف جمهورية وبيتضرب لي من تحية انا بنفسي اما انتو بيا ودي سكة فيا مش غرور فخور بيا وباللي عملته عشان بصرف كل اللي قلته انا اول فارس في جيتو اي دايرة انا مشهور حبك بيجري جوا دمي بحس انك بنتي وامي انت اللي بتنسيني همي ومعاكي بنسى اي شيء بنسى الزعل بضحكتك وبضيف فيكي بنظرتك يا روح قلبي يا مايكل وي معاك اكمل الطريق حمو الجعفري ما ابو قالي الغالي يا عمي اللي جالي مكيش على حمو الجعفري لا جسمك يتخرط بيالي الكيك السنان الفخامه السلطه العاليه والزعامه مالوش كبير غير ربه بس كيك السنان حبايبه ياما لؤي اللون مالوش شبيه كل اخواته بتتشرف بيه لؤي اللون ابن الوصول محدش بيجي عليه وده زياده فخامنجي زياده اخويا انا كشنجي كلها بتعمل له حساب وده زياده ماشي دغري الفيكا جنت لي زمان اسمه مسمع في كل مكان الفيكا شاب ظابط حاله اخويا يا بطر جمال عمار البوري العقل الواعي فيقلق اسمه دايما صح عمار البوري قلبه ميت بيقول ما مشيش من غير سلاح الكم هنا كبير ما ده صايع بس باحترام اخويا الكم هنا مشرف الكم هنا راجل تمام وش العربي على حقه متبني وش العربي اخويا المكسوي ابن الاصول دقه وشرارب عمري ما شفته في يوم بيغلط. اسلام كابونجا ده الدباب كان دفلي في الكلام ده البابا في جد دخلاوي في التوزيع دايما صعب عليك وسحاب يوسف القناص والد لمباد اعلى درا مصطفى تلسيك.